بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. فهذا هو المجلس الخامس في شرح كتاب الصيام من متن المقدمة الحضرمية للعلامة بافضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شرط من يجب عليه صوم رمضان العقل والبلوغ والإسلام والإطاقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل شروط وجوب صوم رمضان، فذكر أن شروط وجوب صوم رمضان أربعة. الشرط الأول العقل، فلا يجب الصيام على المجنون، لا يجب على الصيام على المجنون، ولا يجب عليه القضاء إلا إذا كان جنونه بتعد منه، فإذا كان جنونه بتعد منه فإنه يجب عليه القضاء. قال رحمه الله تعالى: والبلوغ، فلا يجب الصوم على الصبي. لا يجب الصوم على الصبي لأن قلم التكليف مرفوع عنه. والبلوغ له علامات إما مشتركة بين الذكر والأنثى، وإما خاصة بالأنثى. فالعلامات المشتركة بين الذكر والأنثى إكمال 15 سنة قمرية تحديدية، هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية الإمناء، أي خروج المني، على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. وإلا فإن العلامة الرملي اعتمد أنه لو أحس بالمني في قصبة ذكره ثم أمسك ذكره فرجع المني ولم يخرج أنه يحكم ببلوغه. هذه العلامة الثانية، وهي علامة مشتركة أيضا بين الذكر والأنثى. والعلامة الثالثة، وهي علامة تختص بها الإناث، وهي الحيض، وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين قمرية تقريبية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإسلام، فلا يجب الصوم على كافر أصلي. وأما الكافر المرتد فيجب عليه الصوم، ومعنى وجوب الصوم عليه أنه يؤمر بقضائه إذا عاد إلى الإسلام، أي بقضاء ما فاته من صيام في أثناء ردته. وأما الكافر فإنه لا يجب عليه قضاء ما فات. ومعنى أن الإسلام شرط وجوب، أي أن الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه القضاء، وليس معنى ذلك أن الكفار لا يعذبون على ترك الصيام في الآخرة، بل إن الصحيح من أقوال العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبالتالي يعاقبون ويعذبون على تركهم الأوامر والنواهي. والشرط الرابع الذي ذكره المصنف العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الإطاقة. والمراد بالإطاقة هنا الإطاقة الشرعية والإطاقة الحسية. فالإطاقة الشرعية أخرجت الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصيام، لأنهما ممنوعتان شرعا من الصوم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والإطاقة الحسية يخرج بها من كان كبيرا لا يستطيع الصوم، أو من كان به مرض يشق معه الصوم وهذا المرض لا يرجى له شفاء. إذن هذه شروط الوجوب الأربعة: العقل والبلوغ والإسلام والإطاقة. وهنالك شرط خامس وهو الإقامة، فالمسافر سفرا طويلا مباحا إذا سافر قبل الفجر لا يجب عليه الصوم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله عز وجل في كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن نقول بارك الله فيكم إن شروط وجوب الصوم خمسة: العقل والبلوغ والإسلام والإطاقة، والشرط الخامس الإقامة. وبالتالي نقول لا يجب الصوم على المجنون، ولا يجب الصوم على الصبي، ولا يجب الصوم على الكافر الأصلي، ولا يجب الصوم على المريض، ولا يجب الصوم على المسافر، ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء. ومن هنا نعلم أن المسافر والمريض والحائض والنفساء لا يجب الصوم عليهم، وهذا هو الصحيح عند الأصوليين. وقال بعض الفقهاء إن المسافر والمريض والحائض يجب عليهم الصوم، ومعنى يجب عليهم الصوم أي انعقد في حقهم سبب الوجوب، وليس معنى ذلك أنهم مطالبون بالصيام حالا، وإنما المعنى أنه انعقد في حقهم سبب الوجوب، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والمسافر والمريض والحائض والنفساء قد شهدوا الشهر، فهم داخلون في هذا الخطاب. هذا رأي بعض الفقهاء، وإن كان الصحيح الأول، وبه صرح الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وبه صرح أيضا تاج الدين السبكي في جمع الجوامع، ومشى عليه أيضا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في لب الأصول، أي أننا نقول إن المسافر والمريض والحائض لا يجب عليهم الصوم، ووجوب القضاء عليهم جاء بخطاب أو بأمر جديد. وهذه المسألة وإن كان فيها خلاف، إلا أن هذا الخلاف خلاف لفظي. نعم، بعض الفقهاء بنى على هذا الخلاف ثمرة، فقال إن الثمرة التي تنبني على هذا الخلاف تظهر في التعاليق. فلو قال رجل لزوجته مثلا: إذا وجب الصوم على فلانة الحائض، إذا وجب الصوم على فلانة الحائض فأنت طالق، ثم جاء أول رمضان وهذه المرأة حائض، فهل نقول إن الصوم وجب عليها لأنها شهدت الشهر، أو نقول إنما يجب عليها الصوم إذا طهرت؟ فهذه التعليقات ونحوها كتعليق الطلاق وتعليق العتق تترتب على هذا الخلاف في المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويؤمر به الصبي لسبع ويضرب على تركه لعشر إن أطاقه. ويؤمر، والمصنف رحمه الله تعالى لم يبين لنا من الآمر، والآمر هنا هو الآمر في ما تقدم الكلام عليه في الصلاة، وهو الولي الشرعي الذي قد يكون الأب أو الأم أو الجد أو القيم أو الوصي أو نحوهم. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد في باب الصلاة فقال: وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها لسبع. ثم قال رحمه الله تعالى: ويؤمر بالصبي. قوله الصبي هذا للجنس، وليس المقصود بالصبي هنا الذكر، وإنما المقصود الجنس فيشمل الصبية. قال: ويؤمر به الصبي لسبع، أي لإكمال سبع سنين، والمراد سنين قمرية. قال ويضرب على تركه لعشر، أي ويضرب على ترك الصيام لعشر. وقوله ويضرب على ترك الصيام لعشر أي إذا أكمل عشر سنين، على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. واعتمد العلامة الرملي أنه يضرب في أثنائها، أنه يضرب في أثنائها لأنها مظنة البلوغ. وقوله رحمه الله تعالى إن أطاقه، هذا هو الشرط، فإن كان الصبي لا يطيق ذلك إما لضعف بنيته مثلا أو لمرض به أو ما شابه ذلك فإنه لا يؤمر بالصيام. وقول المصنف رحمه الله تعالى ويضرب على تركه، أي ويضرب ضربا غير مبرح، أي غير مؤلم ولا شديد، وإنما يضرب إذا كان يغلب على الظن أن الضرب ينفعه، أي يجعله يصوم. فأما إذا كان الضرب لا ينفعه، غلب على ظنه أنه إذا ضربه لا يمتثل، فإنه يترك ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل: ويجوز الفطر بالمرض الذي يبيح التيمم، وللخائف من الهلاك، ولغلبة الجوع والعطش، وللمسافر سفرا طويلا مباحا إلا إن طرأ السفر بعد الفجر. ذكر المصنف العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى في هذا الفصل من يباح لهم الفطر، فقال ويجوز الفطر بأسباب. ذكر السبب الأول المرض، ثم بين أن المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يبيح التيمم. ولو رجعنا إلى باب التيمم لننظر ما هو المرض الذي يبيح التيمم، لوجدنا أن فقهاءنا رحمهم الله تعالى ضبطوا ذلك بقولهم: كل مرض يخاف فيه الإنسان على نفسه أو عضوه أو منفعة عضوه. يخاف على نفسه، هذا واضح، أو على عضوه، هذا واضح، أو منفعة عضوه، كأن يخاف مثلا أن يذهب بصره أو أن ينقص بصره إذا صام، أو أن يخاف، وهذا أمر رابع، أن يخاف طول المرض أو زيادته وتأخر الشفاء. فكل هذا مما يبيح التيمم، وإذا كان هذا يبيح التيمم فإنه يبيح أيضا الإفطار في رمضان. فقال المصنف رحمه الله ويجوز الفطر بالمرض الذي يبيح التيمم. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى بالجواز، قال ويجوز الفطر، إشارة إلى أن الجواز لو أخذناه على ظاهره أن الجواز هنا بمعنى الإباحة، أنه يباح له ولا يجب عليه، لكن العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى يقول إذا كان الإنسان به مرض يبيح له التيمم، إذا كان الإنسان به مرض يبيح له التيمم فإن الفطر يجب عليه، يجب عليه لا يجوز كما يقول المصنف. واعتمد العلامة الرملي رحمه الله أنه يجوز له أن يفطر إلا إذا خاف على الهلاك فإنه يجب عليه أن يفطر. إذن العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى يقول إذا كان الشخص به مرض يبيح له التيمم فإن الفطر يجب عليه، والعلامة الرملي رحمه الله تعالى يقول في هذه الحالة لا يجب عليه بل يجوز له، وإنما يجب عليه إذا خاف الهلاك. هذا الخلاف بينهما. وعبارة المصنف رحمه الله تعالى كأنها قريبة مما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى ويجوز الفطر بالمرض الذي يبيح التيمم وللخائف من الهلاك، أي ويجوز الفطر لمن خاف الهلاك أي على غيره، حتى يأتي بمعنى جديد، يعني لأننا لو قلنا وللخائف من الهلاك أي على نفسه فكأن في ذلك إعادة لما سبق، تكرار لما سبق. ولذلك نقول قول المصنف رحمه الله وللخائف من الهلاك أي وللخائف من الهلاك على غيره، كأن رأى إنسانا يغرق وعلم أنه لا يستطيع إنقاذه إلا إذا أفطر، أو غلب على ظنه أنه لا يستطيع إنقاذه إلا إذا أفطر فيباح له الإفطار. فقول المصنف رحمه الله وللخائف من الهلاك أي إن خاف الهلاك على غيره. ثم قال ولغلبة الجوع والعطش، أي ويباح أن يفطر لغلبة الجوع والعطش، بحيث أنه وصل به الجوع والعطش حدا ينطبق عليه ما ذكره في الضابط السابق بقوله بالمرض الذي يبيح التيمم، بمعنى أن غلبه الجوع بحيث أنه خاف على نفسه أو خاف على عضوه أو على منفعة عضوه مثلا، حينئذ نقول يباح لك أن تفطر. فقوله هنا ولغلبة الجوع والعطش أي بالضابط السابق الذي مر في قول المصنف رحمه الله ويجوز الفطر بالمرض الذي يبيح التيمم. ثم قال رحمه الله تعالى وللمسافر، أي ويباح الفطر للمسافر، لكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الفطر إنما يباح للمسافر بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا السفر سفرا طويلا، والسفر الطويل مسيرة يومين، والمعتمد في مذهب الشافعي رحمه الله أنه 16 فرسخا ذهابا، وإذا حسبناها بحساب عصري فإنها تقدر 144 كيلومترا، واعتمد هذا معتمد المذهب. واعتمد كثير من المعاصرين من الشافعية طبعا أن مسافة القصر 85 كيلومتر، ومن أخذ بهذا فلا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى وللمسافر سفرا طويلا، إذن الشرط الأول أن يكون السفر طويلا، فأما إذا كان السفر قصيرا فلا يجوز له أن يترخص بالإفطار. والشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، ومعنى قوله مباحا أي مشروعا، ليس المراد بالمباح هنا المباح الذي هو أحد الأقسام الخمسة التكليفية، وإنما المراد بالمباح هنا الجائز، فيشمل السفر الواجب والمستحب والمباح والمكروه. السفر الواجب كسفر حج الفريضة، والسفر المستحب كسفر صلة الرحم وسفر طلب العلم المستحب، والسفر المباح كسفر تجارة، والسفر المكروه كسفر الإنسان وحده. فلو كان السفر سفر معصية كأن سافر ليفعل معصية فلا يجوز له الترخص، وكسفر المرأة بلا إذن زوجها أيضا لا يجوز لها الترخص فلا يجوز لها الإفطار. إذن الشرط الأول لجواز الإفطار للمسافر أن يكون السفر طويلا فأخرج السفر القصير، والشرط الثاني أن يكون السفر مباحا فأخرج سفر المعصية. وطبعا الكلام هنا على سفر المعصية وليس على المعصية في السفر، وإنما لم يجز للعاصي بسفره أن يترخص، لأن القاعدة الفقهية تقول إن الرخص لا تناط بالمعاصي، ومستند هذه القاعدة قول المولى سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ومفهوم المخالفة أنه إذا كان باغيا أو عاديا فإن عليه الإثم. وهذه القاعدة قال بها جمهور الفقهاء إلا الحنفية. ثم قال رحمه الله تعالى إلا إن طرأ السفر بعد الفجر، أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الشرط الثالث من شروط جواز الإفطار، وهو أن يكون السفر قبل الفجر، فلو أنه سافر بعد الفجر فلا يجوز له الإفطار في ذلك اليوم، لأن العبادة إذا اجتمع فيها سفر وحضر غلب فيها جانب الحضر. إذن نقول إنما يرخص بالسفر لمن سافر قبل الفجر. ومعنى لمن سافر قبل الفجر أي لمن فارق بنيان بلدته قبل الفجر، فأما إذا سافر بعد الفجر فإنه لا يجوز له الترخص في ذلك اليوم إلا إذا تضرر بذلك الضرر المتقدم ذكره، الضرر الذي يصل به إلى حد يبيح له أو يباح له التيمم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والصوم في السفر أفضل إن لم يتضرر به. الصوم في السفر أفضل إن لم يتضرر به. قوله والصوم في السفر أفضل أي أفضل من الإفطار، فهنا الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة، وهذا بخلاف القصر في الصلاة. فالقصر إذا سافر الإنسان مسافة 3 مراحل قال فقهاؤنا الشافعية القصر أفضل من الإتمام. وإنما قالوا هناك إن القصر أفضل من الإتمام مراعاة لخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي يقول إن القصر واجب في 3 مراحل. ولذلك كان هناك في الصلاة في قصر الصلاة الأخذ بالرخصة أفضل من العزيمة، وكان هنا الأخذ بالعزيمة أفضل من الرخصة. ثم نقول بارك الله فيكم والصوم في السفر أفضل. قد يسأل سائل فيقول أفضل لماذا؟ فالجواب 4 أسباب. السبب الأول لأنه الأكثر من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام في السفر يجد أن الغالب في أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم في السفر. والأمر الثاني لأنه أسرع في إبراء الذمة بخلاف من يفطر، فإن القضاء باق في ذمته والإنسان لا يدري ما الذي يعرض له. والأمر الثالث ليدرك فضيلة الوقت، فضيلة الشهر. والأمر الرابع لأن الصوم مع الناس يسهل على النفس بينما يشق عليها كثيرا القضاء وحدها. فلذلك أي فلهذه الأسباب 4 كان الصوم في السفر أفضل من الإفطار. وهذا الكلام أي أفضلية الصوم في السفر لمن كان لا يتضرر بالصيام، وأما من كان يتضرر بالصيام فإن الإفطار في حقه أفضل. ولذلك حمل العلماء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر على هذا، أي على من كان يتضرر بالصوم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وقد يجب الصوم في السفر. يعني نحن قبل قليل نقول الصوم في السفر أفضل، لكن في بعض الحالات قالوا قد يجب الصوم في السفر في صور. من تلك الصور إذا نذر الإنسان أنه يصوم في السفر فإن الصوم حينئذ يجب عليه، يعني كأن يكون في رمضان وسافر في رمضان فنذر وهو مسافر أنه يتم الصيام، فهذا يجب عليه أن يصوم. ومن تلك الصور من كان يديم السفر فهذا يجب عليه أن يصوم. من كان يديم السفر فإنه يجب عليه أن يصوم، لأن إذا كان سيفطر فإن هذا يؤدي إلى سقوط واجب الصيام عنه. ولا يجوز للإنسان أن يسافر بلا قصد إلا بقصد الفطر. لا يجوز للإنسان في رمضان أن يسافر بغير غرض بغير قصد إلا أنه يريد الترخص بالإفطار. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصوم في السفر أفضل إن لم يتضرر به. ثم قال: وإذا بلغ الصبي أو قدم المسافر أو شفي المريض وهم صائمون حرم عليهم حرم الفطر وإلا استحب الإمساك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع مسألة، وهي مسألة زوال العذر. فإذا زال العذر فبلغ الصبي، والصبي لا يجب عليه الصوم لكنه صار بالغا في أثناء النهار، فحينئذ هل يجب عليه الإمساك أو لا يجب عليه الإمساك؟ يقول لك: إذا بلغ الصبي أو قدم المسافر أو شفي المريض فإن الإمساك، هذا فيه تفصيل، فإن الإمساك فيه حقيم على حالين. الحالة الأولى أنهم أن يكونوا مفطرين، فإذا كانوا مفطرين فإن الإمساك في حقهم مستحب. إذن إذا بلغ الصبي، إذا قدم المسافر، إذا شفي المريض وكانوا مفطرين فإن الإمساك في حقهم مستحب. وأما إذا كانوا صائمين فإن الإمساك في حقهم واجب ولا يجوز لهم الإفطار. وإذا حصل من أحدهم جماع، كان المريض صائما مثلا ثم شفي في أثناء النهار، وجب عليه أن يكمل ذلك اليوم، وجب عليه أن يحرم عليه أن يفطر، ويجب عليه أن يكمل صيام ذلك اليوم، ولو جامع فإن عليه كفارة الجماع. ولو قدم المسافر وهو صائم حرم عليه الإفطار. وإذا جامع في ذلك اليوم وجبت عليه الكفارة، وهكذا. إذن قال المصنف رحمه الله: وإذا بلغ الصبي أو قدم المسافر أو شفي المريض وهم صائمون حرم الفطر، ويجب عليهم إكمال الصيام في ذلك اليوم. وإذا أفسد الصوم بجماع مثلا ترتبت عليهم الكفارة المغلظة. قال: وإن كانوا مفطرين، أي كان الصبي مفطرا أو كان المسافر مفطرا أو كان المريض مفطرا، فبلغ الصبي وقدم المسافر وشفي المريض، فحينئذ نقول يستحب لهم الإمساك ولا يجب. لماذا يستحب ولا يجب؟ نقول يستحب لأن الفطر جائز لهم، فيجوز لهم أن يفطروا ظاهرا وباطنا. فلما كان الفطر جائزا لهم ظاهرا وباطنا كان الإمساك في حقهم مستحب. وسيأتي بعد قليل أن هنالك من يجب عليه الإمساك، ولذلك يمكن أن نقدم هذه المسألة هنا فنقول: من جاز له أن يفطر ظاهرا وباطنا فإن الإمساك في حقه مستحب، ومن أولئك الصبي والمريض والمسافر والمرأة الحائض والمرأة النفساء، هؤلاء يجوز لهم الفطر ظاهرا وباطنا، فالإمساك في حقهم إذا زال العذر في أثناء النهار الإمساك في حقهم مستحب، طبعا إذا كانوا مفطرين. بالنسبة للصبي والمسافر والمريض يمكن أن يكونوا صائمين ويمكن أن يكونوا مفطرين، هذا التفصيل فيهم. أما بالنسبة للحائض والنفساء فلا تكون إلا مفطرة، لأن الحائض والنفساء لا يصح الصيام منهما. الحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام. وأما إذا لم يجز له الإفطار ظاهرا ولا باطنا، كمن ترك النية أو من تعدى بالإفطار، يعني أفطر متعمدا، كان أكل عامدا أو شرب عامدا أو جامع عامدا، فإن هذا وذاك يجب عليهما الإمساك. ونستطيع أن نقول إن من يجب عليهم الإمساك هم كالتالي: واحد، من ترك النية فيجب عليه الإمساك. من ترك النية ليلا يجب عليه الإمساك، واحد. الثاني، من تعدى بإفطاره، من فطر في رمضان متعديا، أكل أو شرب أو جامع أو تقيأ عمدا متعديا، فهذا يجب عليه الإمساك. من أكل يظن بقاء الليل فتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر. من أكل يظن أن الشمس قد غربت فتبين أنه أكل بعد غروب الشمس. من كان يظن أنه في 30 من شعبان فتبين له في النهار أنه في رمضان، فهذا أيضا يجب عليه الإمساك. من سبق الماء إلى جوفه بسبب مبالغة في مضمضة أو استنشاق، أو بسبب مضمضة أو استنشاق رابع، فهذا يجب عليه الإمساك. إذن نستطيع أن نقول إن الذين يجب عليهم الإمساك ستة. إن الذين يجب عليهم الإمساك في نهار رمضان ستة. أولهم تارك النية حتى وإن كان ناسيا، أي حتى وإن ترك النية ناسيا يجب عليه الإمساك. والثاني المتعدي بفطره. والثالث من أكل يظن بقاء الليل فتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر. والرابع من أكل يظن أن الشمس قد غربت فتبين أنه أكل قبل غروب الشمس. والخامس من بالغ في المضمضة والاستنشاق فسبق الماء إلى جوفه، أو من تمضمض واستنشق رابعة يقينا. والسادس من كان يظن أنه أو من تبين له في أثناء النهار أنه في رمضان وهو يظن أنه لا زال في شعبان. فهؤلاء نقول يجب الستة، هؤلاء يجب عليهم الإمساك، يجب عليهم الإمساك. إذن نستطيع أن نقول بارك الله فيكم إن الإمساك قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. ضابط ذلك أن من جاز له الفطر ظاهرا وباطنا فهذا الإمساك في حقه مستحب. مثاله الصبي إذا بلغ، والمسافر إذا قدم، والمريض إذا شفي، والحائض إذا طهرت، والنفساء أيضا إذا انتهى نفاسها، وكذلك الكافر إذا أسلم. مع أن الكافر إذا أسلم، نعم الكافر الأصلي إذا أسلم، نعم. وأما من لم يجز له الإفطار ظاهرا ولا باطنا، أو جاز له الإفطار باطنا لا ظاهرا، فإنه يجب عليه الإمساك، وهم الستة الذين ذكرتهم لك قبل قليل. إذن هذا تفصيل المسألة، والمصنف رحمه الله تعالى سيذكر بعض هؤلاء إن شاء الله. قال هنا المصنف رحمه الله: وإذا بلغ الصبي أو قدم المسافر أو شفي المريض وهم صائمون حرم الفطر وإلا استحب الإمساك. وإلا أي وإلا بأن كانوا مفطرين استحب الإمساك. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل من أفطر لعذر أو غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن إلا الصبي والمجنون والكافر الأصلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا بمثابة ضابط. كل من أفطر بعذر أو بغير عذر، كل من أفطر بعذر أو بغير عذر فإنه يجب عليه القضاء إلا ثلاثة. أول هؤلاء الثلاثة الصبي لا يجب عليه القضاء، والثاني المجنون، والمراد بالمجنون أي المجنون غير المتعدي بجنونه. أما إذا تعدى بجنونه أي كان جنونه ناتجا عن تعد عن شيء فعله فهذا يجب عليه القضاء، وقد مر معنا هذا. والثالث الكافر الأصلي إذا أسلم فلا يجب عليه القضاء طبعا، لكن قال بعض الفقهاء يستحب له القضاء. فقوله الكافر الأصلي هذا قوله الأصلي هذا قيد أخرج الكافر المرتد فيجب عليه القضاء. إذا نستطيع أن نقول هذا الضابط ضابط مهم: كل من أفطر بعذر أو بغير عذر. فالمسافر أفطر بعذر، والمريض أفطر بعذر، والحائض أفطرت بعذر. ومن أفطر بغير عذر كتارك النية ليلا وكالمتعدي بفطره، كل من أفطر بعذر أو بغير عذر يجب عليهم القضاء إلا ثلاثة. من هم الثلاثة؟ الصبي واحد، والمجنون أي المجنون غير المتعدي بجنونه، والثالث الكافر الأصلي. هذا ضابط في هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به، وتجب إن أفطر بغير عذر. هذه مسألة أخرى. الآن عندنا مسألة الإمساك ومسألة القضاء ومسألة فورية القضاء، ثلاث مسائل. مصنف رحمه الله تعالى تكلم على الثلاث المسائل، تكلم على المسألة الأولى وهي مسألة الإمساك، فذكر متى يستحب الإمساك، وسيذكر بعد قليل متى يجب الإمساك. وقد لخصت لك فقلت لك: من جاز له أن يفطر ظاهرا وباطنا فهذا يستحب له الإمساك، ومن حرم عليه أن يفطر ظاهرا وباطنا فهذا يجب عليه الإمساك، وكذلك من حرم عليه أن يفطر ظاهرا هذا أيضا يجب عليه الإمساك. هذا بالنسبة لمسألة الإمساك. مسألة ثانية مسألة القضاء. قال لك المصنف رحمه الله تعالى: كل من أفطر في رمضان بعذر أو بغير عذر يجب عليه القضاء إلا ثلاثة: الصبي والمجنون والكافر الأصلي. الآن سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى على فورية القضاء، فقال لك: ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به. يستحب موالاة القضاء أي التتابع فيه، والمبادرة به أي الفورية، فالفورية مستحبة. طبعا مستحبة لمن؟ مستحبة لمن أفطر بعذر، مستحبة لمن أفطر بعذر. فالمريض والمسافر والحائض هؤلاء أفطروا بعذر، نقول يستحب لكم المبادرة، الموالاة والمبادرة بالقضاء يستحب. وقد تجب المبادرة بالقضاء بأن ضاق الوقت، فإذا ضاق الوقت فالمبادرة بالقضاء واجبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به. قلنا والمبادرة به فتجب، وقد تجب المبادرة به إذا ضاق الوقت حتى على المعذور، فالمريض الذي أفطر بسبب المرض، والمسافر الذي أفطر بسبب السفر، والحائض التي أفطرت بسبب الحيض، إذا ضاق عليهم وقت القضاء وقد زال العذر، زال السفر وزال المرض وزال الحيض، فإن الوقت إذا ضاق وجب عليهم المبادرة بالقضاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به، وتجب إن أفطر بغير عذر. قوله وتجب أي وتجب الموالاة والمبادرة بالقضاء إن أفطر بغير عذر. قوله إن أفطر بغير عذر فيه إشارة إلى أن قوله قبل ذلك ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به أن هذا الكلام لمن كان معذورا، وأما غير المعذور فإن ذلك واجب في حقه، ولذلك قال وتجب إن أفطر بغير عذر. ولذلك نقول في حق تارك النية ليلا، ونقول في حق من تعدى بالإفطار، ونقول في حق من الصور التي ذكرناها قبل قليل، في حق من أكل نهارا يظن أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب، وفي حق من أكل ليلا يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه أكل بعد أن طلع الفجر، وفي حق من تمضمض أو استنشق فبالغ أو تمضمض واستنشق رابعة يقينا، نقول في حق هؤلاء جميعا يجب عليكم الفورية في القضاء، يجب عليكم الفورية في القضاء. ونستطيع أن نلخص ذلك فنذكر ضابطا آخر ونقول: كل من وجب عليه الإمساك وجب عليه فورية القضاء إلا واحد. من هو؟ إلا ناس النية. كل من وجب عليه الإمساك وجب عليه فورية القضاء إلا واحد، وهو ناسي النية. أنا ذكرت لكم قبل قليل أن الذين يجب عليهم الإمساك ستة: نقول جميع الستة هؤلاء يجب عليهم المبادرة بالقضاء إلا واحد وهو من نسي النية ليلة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب الإمساك في رمضان على تارك النية والمتعدي بفطره وفي يوم الشك أي وعلى المفطر في يوم الشك، هذا تقدير الكلام، وعلى المفطر في يوم الشك إن تبين كونه من رمضان. ثم قال ويجب قضاؤه على الفور. قوله ويجب قضاؤه، قضاء من، ظاهر الضمير هنا ويجب قضاؤه أي ويجب القضاء على المفطر في يوم الشك إن تبين كونه من رمضان على الفور. ظاهر الضمير وهو ضمير مفرد يعود على آخر مذكور، على أقرب مذكور. لكن في بعض النسخ، في النسخة التي شرح عليها العلامة ابن حجر رحمه الله، قال ويجب قضاؤهما مثنى، فيرجع الضمير على المتعدي بفطره وعلى المفطر في يوم الشك إن تبين كونه من رمضان، فيجب على هذين الاثنين القضاء على الفطر. وقد ذكرت لك الضابط في هذا، فقلت لك كل من وجب عليه الإمساك فإنه يجب عليه القضاء فورا إلا ناس النية. وبالتالي بارك الله فيكم نستطيع أن نقول إن تلخيص الضوابط في هذا الدرس إذا أردنا أن نلخصها فهي خمسة. الضابط الأول، يعني حتى أستذكر جيدا أفتح المتن، الضابط الأول نقول من جاز له الإفطار ظاهرا وباطنا استحب له الإمساك، هذا الضابط الأول. والضابط الثاني نقول من حرم عليه الإفطار ظاهرا وباطنا أو حرم عليه الإفطار ظاهرا فإنه يجب عليه الإمساك، الضابط الثاني. هذان الضابطان يتعلقان بوجوب الإمساك واستحباب الإمساك، تمام؟ الضابط الثالث نقول كل من أفطر في رمضان بعذر أو بغير عذر وجب عليه القضاء إلا ثلاثة: الصبي والمجنون، أي المجنون غير المتعدي بجنونه، والكافر الأصلي، هذا الضابط الثالث. الضابط الرابع نقول، ذكره المصنف، فقال أشار إليه المصنف قال ويستحب المبادرة، نقول كل من أفطر في رمضان بعذر فإنه يستحب له المبادرة بالقضاء، يستحب له الفورية ولا تجب، هذا الضابط الرابع. من أفطر بعذر، أفطر بعذر كالمسافر كالمريض كالحائض كالنفساء، تمام. الضابط الخامس والأخير من وجب عليه الإمساك، والذين يجب عليهم الإمساك ستة كما ذكرت لك، من وجب عليه الإمساك فإنه يجب عليه القضاء فورا، من وجب عليه الإمساك وجب عليه القضاء فورا إلا واحد وهو ناسي النية، من نسي النية، لا، فهذا الذي نسي النية هذا يجب عليه الإمساك لكن لا يجب عليه القضاء فورا. هذه خمسة ضوابط مهمة في هذا الدرس. طيب مسألة نختم بها درسنا هذا، وهي بارك الله فيكم، عندما نقول يستحب الإمساك في حق الصبي إذا بلغ، في حق المسافر إذا قدم، في حق المريض إذا شفي، في حق الحائض إذا طهر، عندما نقول يستحب الإمساك بسم الله، وعندما نقول يجب الإمساك في حق المتعدي بفطره وفي حق تارك النية وفي حق فلان وفلان الذين ذكرناهم، ما معنى يستحب الإمساك؟ هل معنى ذلك أنه يفعلون كما يفعل الصائم؟ نعم، معنى ذلك أنهم يفعلون كما يفعل الصائم، بمعنى أنه يكره لهم مثلا استعمال السواك بعد الزوال، يكره لهم ما يكره للصائم، واضح؟ لكن ليس معنى ذلك أنه لو حصل من واحد منهم جماع أنه يترتب عليه الكفارة المغلظة، ليس هذا المقصود، لأنهم هم في الحقيقة ليسوا صائمين وإنما تشبها بالصائمين. نقف هنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. واعذروني عن بحة في صوتي وعن أي تقصير، ونسألكم الدعاء لنا بالتوفيق والإعانة والإخلاص والقبول. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.